فيكو دخلاوي حسيت لا يسقط سلاحك حسيت في وشك هتاخد قلق سكنت بيغة بحارب انت مش حامل استهدى مروق يا عم وهدى وعصبي مش حمل ملهدى لو ليا عندك واحدة مش هتيجي سامي المنتظر دي الاكابر اوعك يلا تعمل ده سامي قلنا عم يا زميلي وحاضر مفيش لجوء للسكة الخدمة مصطفى سليم ده عايزنا الواجهة عدتك يابا هتحتاجها كل العيلة بتلزم ادراج الليلة ليلة الراجل العيد فرسان حزبة الفلك يا مان تعديها يلا تتهان ده عرسنا ابو الجدعان مصطفى مسعود راجع لكو اولاد سليم جايلكو في دقيقة شقلب حالكو الرمل تخرب قالكو صدقة تموت شرفني غسيني متعبني اقرب ملك يا دسبني وقلبي مش جايب من مجالي وحسيبه يخلع ويبقى نصيبه يعرف كم من حبيبه مصطفى حافظ على حبه صيغتني ليه دعيال دعيال دعيال عاملين عندي لو رجال اكبر ده بيتشال مرفوع يا زميلي الهمزة تسحب تخلع راح اجيبك سك انت انا هتعبيلك تعمل سندال يا لجيلك بدل الوحدة خد خمسة هتدفي تسقط عليك هنحفي ما تلحقش تخرج يا جنتي انا بيك يا صاحبة تكنفل واكل قلبك تتكسر اثبت مكانك اتمسمر سك انت مش بتهزر قلبك جابك تتحسر عادي براحتك عك انت دخلت التلبس همتك في الدورة انا نيمتك فهمتك انا علمتك برا وجوه كان فارس برا وقلبه ده كارس يحمل ده كانو كوارس اول ما شفنا خلص الفجر الحلوة تنسونا انا مش ناسينكو تحت المنظر حاطينكو نزار بتطلع عينكو ومحدش فيكو يتنفس تشوفونا لابد الكشو كله هيتقطع وشو نصنق جبروكو نمشو طول يقلب ويخبس كده يلحسو يا صحاب كلام هنا بعتو بفلوسي يا ما طفحتو رحتو وبعتو خنتو ليه مش سالكين نفارقكو لو شفتكو هربتكو انا كنت انا مروقكو دلوقتي بقى حرقكو في سجارتين فارقيني اخلاعي بقى ونسيني ليه عامله بتحبيني ده عليك تحولي لنتيجي كفين مش فارقه لو تبقي انا مش هبقى عليا تبكي بحرقه ليلتك دي معايا زرقا زي الطين هل ايه هيرجع لي تاني شكله ما قدرش ينساني مفكر اني بعاني وبعده انا حزين هلا شكرا كرهتك نسيتك فعلا قلبي ده فيكي بيلعن وخلاص معايا انا الست الحلوين فرسان فرسان وكتايب نضرب طلعات في الصايب عيب المعيب على العايب اما احنا لا في السلكات على مين يا حبة رفايق اللي داخل هنا مش طالع انتوا جيتوا في الوقت الضايع اما احنا لا من زمان الرمل يابا بكل رجاله عزبة الفلك المثال مجاله هنقول مصطفى مسعود سليم احلى عريس في يا بحالة احنا صاحب الكعب العالي يوم خروجه نضرب بالعالي فوق جديد حم مسلم ارجع لنا بالسلامة غالي ميدو سليم يعني الحرفانة اخصابه كلها متكفنة هو اللي بيحضر يخربها اصل رصاده كلها تتانى تتحطط وبقى انت غشيم تشوف الويل تلبس في جحيم ابعدوا عنه عشان ده العاسي قلنا الفارس عبدو سليم الرمل دولة يا عيال الدار مفيش اختياري كله ايه الرمل كلها تدعي تقول يفك دي حمو الانصار لو شافكو يا ابني هيشوفكو نام اخلع منه عشان مش حم الجارع عصفور الانصاري يعني حملة خط الرمل وقت شدة كله بيبان المسامي الارض الشجعان قطع راجل اللي مفيش منه حمو المنصور ابو ريان لو جت جيوش قدامنا هتقعي حبيب الحصان الاسود في الوسعي الياسة ده عم اللوسي 75 حصة تدفع دباباتك ارفع رشاشة يا اما تركن يلا في جراشك فتوع عبد الهادي يا رياسة كل الدنيا دي عارفة تماما حودة فوزي ده ظابط حاله ظابط نفسه برنس مجاله اللي مشرف نفسه بنفسه كل الناس يا زميلي تسحاله الرجولة والقلب الميت لو لحق ده مش حيبين يوسف الانصار يعني القاتل جسمه خلف خلاف متقايل الراجل عمره ما يتقاس الدكار عمره ما يتقاس اسحوا بقى للي مجنن هنقوله حمه عادي العز البكا يعني نساوي شياكة احمل فيلو يعني التيكاتاكا علي الدورة يعني الكروان ما فيناش عرق زميلي بتناكة حدما اللي كتب الكلام في جود دخلة وفي التوسع جامد حمو صبحي ويا دول سيكا احسن ادارة احسن صداقة.